بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه. أحبتي في الله، أسأل الله تعالى أن يبارك في أمة الإسلام وأن يعلي شأنها وأن يديم عزها وأن يقهر عدوها وأن يرفع شأنها وأن يتقبل عملها وأن يجعلها من القوة والعزة بمكان، اللهم أمين. أحبتي في الله، من أعظم دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بركته. نحن في هذه الأزمان عندما نسمع أن رجلا دعا دعاء فأضاءت المصابيح، انقطع التيار الكهربائي مثلا، فأتى رجل فدعا بدعاء فيعني أتلك الكهرباء وأضيئت المصابيح، نقول ما شاء الله، هذا رجل صالح، ولا نزال نجله ونحترمه، لا نزال نجله ونحترمه. لو أن مريضا مقعدا وأتى رجل صالح فرقاه رقية شرعية وأخلص في الرقية فشفاه الله تعالى وبرئ من مرضه وقام كأنما نشط من عقال، نقول ما شاء الله، هذا رجل صالح، ولا نزال نحترمه ونجله ونعظمه ونحبه. سبحان الله، سبحان الله. فما بالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نقرأ بركته. فبركة النبي عليه الصلاة والسلام مدعاة إلى أن نحبه وأن نوقره وأن نعظمه وأن نجله وأن نتبعه وأن نمتثل أمره ونهيه وأن لا نخالف شرعه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وقصة اليوم قصة عجيبة وجميلة، وأرجو أن ننشرها بين أولادنا ونسائنا ونعلمها الناس في بيوتنا، لأنها تغرس في قلوبهم حب النبي عليه الصلاة والسلام وتبين بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أدعى إلى ائتلاف القلوب على حبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه القصة عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو طلحة لأم سليم، قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع. الله أكبر، انظر إلى حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي بيسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم شعر أن في هذا الصوت الجوع، ماذا يصنع؟ انطلق سريعا إلى زوجته وقال لها: يا أم سليم، أدركي، فإني سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ الله، أحيانا أتصور لو أن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدنا سمع الضعف في صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يا ترى، هل أذهب إلى زوجتي وأقول لها: أيتها الزوجة، إني سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا وإني أجد فيه أنه جائع، هل عندك من شيء؟ هل نقول ذلك؟ سبحان الله. قالت المرأة المسلمة وزوجة الطيعة، قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها. أقراص من شعير، عندنا في ريف مصر الخبز يكون طويلا، يسمى بشطائر طويلا، وربما يضم بعضه على بعضه. نعم، فأخرجت أقراصا من شعير، خبز من شعير، ثم أخرجت خمارا لها، خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولاثتني ببعضه، ولاثتني ببعض، أي لفت بعضه ببعضه ودفعته إلى أنس رضي الله تعالى عنه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنس تحت إبطه الخبز ملفوف بخمار مين؟ بخمار أم سليم، ها؟ ملفوف في خمار أم سليم. قال فذهبت به، أي ذهب أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الخبز الملفوف في خمار أم سليم، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، معه عشرات الناس، معه عشرات الناس. فقمت عليهم أي وقفت عليهم، قاعدين كده صلى الله عليه وسلم جالس وكلهم حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، فوقفت عليهم، فقمت عليهم أي فوقفت عليهم، طبعا وقفت عليهم وأنا ساكت. يبقى أنس كده شاب صغير، ها، وتحت إبطه كده الخمار ملفوف كده بلا عيش وواقف كده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقال نعم. فقلت نعم. قال أنس: نعم يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بطعام؟ أرسل معك طعاما؟ فقلت نعم. يا سلام، طبعا مجلس جميل وقصة لطيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا، قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم، يبقى أنا ماشي بسرعة وهم ماشيين وراي، حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. قلت له: يا أبا طلحة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في المسجد قد أتوا ورائي. فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. مشكلة، عشرات الناس هنطعمه إيه؟ ليس عندنا ما نطعمهم. المرأة المسلمة ماذا قالت؟ تصور لو أن ذلك الموقف مع أي زوجة من زوجات المسلمين هذه الأيام، ماذا ستقول؟ ماذا ستصنع؟ تقول دي شرطك، هتقول دي شرطك، ما احنا كنا كويسين لحد عارف عندنا ايه ولا اي شيء. لكن ماذا قالت المرأة المسلمة لزوجها؟ فقالت: الله ورسوله أعلم، أي الله ورسوله أعلم بحالنا وما يكون عندنا. فانطلق أبو طلحة، وده الأدب الجليل، عندما يأتيك رجل فاضل أو معظم ما تقعدش في بيتك لغاية لما خبط عليك البيت، ولكن تستقبله عند باب البيت أو تنزل وتهم في استقباله. يعني إذا أتاك معظم ما تنتظرش في البيت، رجل فاضل أو عالم أو شريف أو ما إلى ذلك، انطلق استقبله، استقبله، انهض إليه لتستقبله على السلم أو تحت في الشارع أو نحو من ذلك. نهض أبو طلحة سريعا حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه، دخلوا البيت الاثنين مع بعض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلمي يا أم سليم، هلمي يا أم سليم، هلمي، ما عندك؟ إيه اللي عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففت أي مزق قطع قطعا، وعصرت أم سليم عكة، العكة ده إناء مستدير بيوضع فيه سمن وعسل، أي جعلت إناء مستدير فيه سمن وعسل وجعل فيه هذا الخبز، فأدمته أي جعلت منه إداما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيه ما شاء الله، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترب من ذلك الإناء الصغير اللي فيه العسل وما إلى ذلك، وتكلم كلاما، تكلم كلاما في ذلك الإناء. ثم قال: ما شاء الله أن يقول. ثم قال لأبي طلحة: إذن لعشرة، عشرة بيخشوا البيت. فأذن لهم أبو طلحة فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: أذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: أذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: أذن لعشرة، فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا، والقوم 70 أو 80 رجلا. الحديث أخرجه البخاري. ما شاء الله، أكل القوم جميعا من ماذا؟ من أقراص من شعير لفت في خمار أم سليم وكانت تحت ذراع أنس الطفل أو الصبي الصغير، سبحان الله. ثم فت هذا الخبز في إناء صغير، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله، ثم دخل الناس أرسالا حتى أكلوا جميعا وكان القوم 70 أو 80 رجلا. ما ذلك الأمر؟ إنها بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المواقف يثبت وحدانية الله عز وجل. لقد حدث أمر شبيه بذلك في غزوة تبوك، عندما طعم الناس جميعا وكانوا 30,000 من الطعام اليسير، كان الناس في مجاعة شديدة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بطعام الناس فكان طعاما يسيرا، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك طعام بالبركة، ثم قال خذوا في أوعيتكم. قال الراوي فما ترك الناس وعاء في المعسكر إلا ملؤوه، وأكل الناس حتى شبع، وكانوا 30,000. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وهذا لفظ الإمام مسلم في كتاب الإيمان. إذن بركة النبي عليه الصلاة والسلام دلالة على رسالته، وكل من عرف بركة النبي عليه الصلاة والسلام فواجب عليه أن يطيع النبي عليه الصلاة والسلام وأن يحب النبي عليه الصلاة والسلام. والبركة قائمة، والبركة قائمة في أمة النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. ولذلك من اعتقاد أهل السنة والجماعة أننا نثبت الكرامة، نثبت الكرامة، ولكن لا نسألها، لا نسألها، وإن ظهرت لأحد لا يفتشها، إذا لا نسأل الكرامة. ولذلك سئل بعض الناس من أهل السلف عن الرجل يسأل الكرامة فقال كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة، كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة. لماذا؟ لأن الكرامة تأتي بعد الاستقامة، الكرامة تأتي بعد الاستقامة. فالكرامة أن يحدث الله تعالى لك ما شاء الله بما تحب، أن يحدث الله لك ما يشاء كما تحب، هذه كرامة. والكرامة ثابتة للصالحين من المؤمنين، والكرامة ثابتة للصالحين من المؤمنين. إذن كرامات النبي عليه الصلاة والسلام دلالة على نبوته، وإشارة إلى أن المسلم ينبغي عندما يسمع هذه الكرامات للنبي عليه الصلاة والسلام أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يترضى عن أفعاله، وأن يقبل سنته، وأن يظهر شرعته. الله تعالى أسأل أن يرزقنا حب رسول الله، وأن يجعلنا من أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وألا يحرمنا شفاعته صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس ربما يستهين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي، وكل من أبلغ صيغ العموم، كما قال علماء اللغة والأصول من أبلغ صيغ العموم لفظة كل، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أمر عجيب. فقال الصحابة ومن يأبى يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام من عصاني فقد أبى، من عصاني فقد أبى. والحديث في الصحيح وفي غيره. فإذا أردنا أن نحب النبي عليه الصلاة والسلام فلابد أن نعرف دلائل نبوته، وأن نعظم النبي عليه الصلاة والسلام بمعرفة بركته. ولذلك من أعظم فوائد هذه القصة أن القوم جميعا كانوا 70 أو 80 رجلا أكلوا من الطعام اليسير، وأيضا كان الناس كانوا 30,000 أكلوا من الطعام اليسير. فهذا كله دلالة على بركة رسول الله، وأن من اقتدى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحدث الله تعالى له بركة كما أحدث لرسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى ألا يحرمنا بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يحرمنا شفاعته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يظهر سنة رسوله، وأن يعلي هذه السنة، وأن يجعلنا من المستمسكين بشرعه وهديه، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يغفر لنا ذنبنا. وصل اللهم على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.